وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث الشروط، المباحث المهمة في هذا الباب، نعلم أن باب الشروط باب واسع، لكننا نشير إلى بعض المسائل في أبواب مختلفة من الفقه، هذه لتعرف ما هو الصحيح منها من هذه الشروط وما هو الفاسد. والآن نذكر لكم شروطا في الرهن من حيث صحتها وفسادها. الشروط في الرهن، مسألة أولى: إذا باع البائع سلعة وشرط على المشتري أن يأتي برهن، فهل هذا الشرط صحيح؟ وإذا لم يأتي به فما الحكم في ذلك؟ أولا يقال: البيع بشرط الرهن جائز. لو اشترط رهنا: أبيعك لكن أريد رهنا على هذا البيع مقابل أنه سيؤخر عليه المال، فهو بمقام بمثابة الدين. أبيعك لكن ترهن عندي شيئا مقابل الدين الذي المال الذي سأؤخره لديك. يقول الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. وثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعاما فرهن به درعا من حديد. رهن عند من اشترى منه درعا من حديد. هذا يدل على أن الرهن، أن البيع بشرط الرهن جائز. فإذا باعه لزم بهذا الشرط، لزم المشتري أن يأتي به، إلا أن يتسامح البائع أو يختار الفسخ. إذا لم يأتي المشتري بالرهن يفسد البيع، حينئذ له أن يفسد، أن يفسخ، يقول: ما أتيت بالرهن لن أبيعك هذه. وذلك لأن هذا الشرط صحيح ومعتبر شرعا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة ثانية: أن يرهن رهنا معينا فيشترط البائع في الرهن عند حلول الحق أن يبيعه. يقول: إذا حل الأجل الذي بيني وبينك للدين الذي عليك ولم تفني، لم تفي بما بالدين الذي عليك، سأبيعه أو أجعل شخصا عدلا يبيعه عند حلول الدين. فإن وافق كان الشرط صحيحا، كان الشرط صحيحا وملزما، إلا أن يتسامح البائع. لو قال: أنا سأبيعه عند حلول الحق إذا لم تأتي بالمال الذي عندك، فلم يأتي به في ذلك الوقت، فتسامح البائع، قال: لا بأس، سأعفيك إلى شهر آخر وتأتيني بالمال، هذا راجع إلى البائع. راجع إلى البائع، وإلا فالشرط صحيح ونافذ وملزم للطرفين، ملزم للطرفين، سواء باعه المرتهن الذي عنده الرهن أو باعه عدل بينهما، يعني رجل عدل بينهما يذهب يبيع يعطي صاحب المال الدين حقه من ذلك الرهن. مسألة ثالثة، هناك شروط تنافي مقتضى الرهن، هذه يقول عنها أهل العلم هي شروط فاسدة إذا خالفت أو نافت مقتضى الرهن. مثال ذلك أن يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الحق، يقول المشتري نعم سأقبل البيع هذا وأضع عندك الرهن هذه رهنا، لكن أشترط عليك ألا تبيعها إذا جاء الأجل. هذا الشرط ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى الرهن، الرهن إنما جعل إلى الأجل، الرهن هذا لأجل مؤقت، فإذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل جاز وصح للبائع أن يبيعه، جاز له أن يبيعه، لأن هذا هو معنى الرهن وهذا هو المقصود منه. فعند أن يشترط المشتري يقول لا تبيع الرهن الذي رهنتك، لا تبيع ذلك الرهن، هذا ليس بشرط صحيح، لأنه لا بد من هذا، لأن هذا في معنى الرهن. إذا تسامح البائع قال أنت لا تلزمني بهذا، ما هذا ليس لك، هذا هو لي، فقال أنا سأقيلك في هذا الباب، هنا يرتفع أو يرتفع أمر الشرط. إذا رجع الأمر إلى من؟ إلى البائع، لكن الشرط هو في أصل فاسد، كأنه ما شرط، كأنه ما شرط لفساده. أو مثلا يشترط ألا يستوفي دينه من الرهن، يكون مثلا الرهن كثير، وضع عنده رهن مقابل 10,000 والرهن الذي لديه 50,000، يمكن تجزئته. لو قال أشترط ألا تستوفي منه ريالا واحدا، يقال هذا الشرط فاسد والأمر راجع إلى المرتهن الذي عنده الرهن. أيضا أن يشترط ألا يباع الرهن إذا خيف تلفه، يقول مثلا هذا الرهن عندك يتلف أو لا يتلف ليس لك أن تبيعه، يقال هذا الشرط فاسد، كيف ليس له أن يبيعه إذا تلف؟ إذا تلف ما فائدة الرهن؟ إذا تلف الرهن فما الفائدة منه؟ فهذه الأمثلة نبه عليها أهل العلم، هذه شروط فاسدة في الرهن. أيضا أن يشترط البائع، من الشروط الفاسدة في الرهن أن يشترط البائع أن ينتفع بالرهن مقابل الدين الذي أعطاه، قال أنا أعطيتك هذا المبلغ دينا أو هذه السلعة دينا، مقابل هذا الدين أني أنتفع برهنك هذا، أنتفع برهنك. الانتفاع بالرهن مقابل الدين لا يجوز، لماذا؟ لأن كل قرض يجر منفعة فهو ربا، يعطيه دينا ويطلب منفعة من وراء ذلك الدين، هذا من الربا المحرم. لكن انتبه هنا، إذا كان الرهن، إذا كان الانتفاع بالرهن مقابل النفقة، كأن يكون مثلا كأن تكون بقرة، رهن عنده بقرة، رهن عنده ناقة، رهن عنده نحو هذه التي تحتاج إلى نفقة. هنا الانتفاع بالمرهون ما حكمه؟ جائز، لأنه في مقابل ماذا؟ النفقة، أنه ينفق عليه، لكن ينبغي أن يأخذ بقدر نفقته، يعني ينفق على الناقة أو على البقرة أو على ما شابه هذه مما ينفق عليه، يكون بقدر النفقة، يقدرها تقديرا هكذا، هذا اللبن، هذا الحليب مقابل كذا كذا من العشب، هذا كذا، ينتفع له أن ينتفع، هذا من باب الأحوط. وإلا فلو أخذ انتفع منها ما انتفع، هذا الشيء جائز له. دل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني انتفع في مقابل النفقة. أما أن تنتفع في مقابل الدين، أنك دينت أعطيت أقرضت، فهذا لا يجوز لأنه من الربا المحرم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله في باب مباحث الشروط، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي يكثر فيها من المسائل حتى يتبين المراد من هذا الباب في معرفة الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة في البيع وفي النكاح وفي غيرهما من العقود. فمن المسائل المتعلقة بالشروط، المسألة الأولى أن يستأجر شخص محلا ويشترط على صاحب المحل ألا ينكر عليه إذا باع خمرا أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، فهل يكون الشرط صحيحا أم فاسدا؟ وهل يحق للمؤجر فسخ العقد، عقد الإجارة، أم لا؟ الجواب: ذكر عامة أهل العلم بأن المستأجر إذا شرط هذا الشرط فشرطه فاسد، وذلك لأنه شرط خالف شرع الله سبحانه وتعالى، ليس في كتاب الله، بل في كتاب الله ما ينقضه ويبطله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط. وحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا يكون فاسدا، ولصاحب المحل فسخ الإيجار إذا استمر على فعل ذلك المنكر الذي أراد أن لا ينكر عليه صاحب المحل، له أن يفسخ العقد. لكن إن رجع المستأجر عما عزم عليه وعما شرطه فإن العقد صحيح، العقد صحيح. من المسائل في الشروط أيضا ما ذكر في شأن الوقف، ما ذكر في شأن الوقف، وذلك أن يشترط الواقف أن يبيعه إذا احتاج إليه، يقول: وقفت هذه الأرض أو هذه الدار لوجه الله، للمساكين، لمنافع مسجد، إلى آخر ما هو معروف في الوقف، فيشترط فيقول: وأشترط أنه إذا حصلت لي حاجة احتجت إلى هذا إلى هذه الأرض وهذه الدار فلي أن أبيعه. فهل الشرط صحيح أم ليس بصحيح؟ الشرط هذا ليس بصحيح بلا خلاف يعلم عند أهل العلم، ليس بصحيح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى الوقف، فالوقف يجعل لله سبحانه وتعالى بدون التصرف فيه أو بدون الرجوع إليه، لأنه بمنزلة الصدقة، وما كان بمنزلة الصدقة فلا يحل الرجوع فيها بعد التصدق بها، لا يحل الرجوع فيها بعد التصدق بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن الصدقة أو عن ما تصدق به قال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم. فما كان لله عز وجل بدل لله يبقى كذلك لله، فهذا الشرط يخالف مقتضى الوقف، فلا يصح الشرط ولا يصح الوقف، لا يصح الشرط ولا يصح الوقف. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث الشروط، ذكرنا مسائل متفرعة وعديدة هي داخل ضمن الشروط في البيع في أبواب متنوعة. سنذكر الآن، وقد اكتفينا بما أوردنا، نذكر الآن في الباب الآخر الذي ذكره في المنظومة. ما هو الباب الآخر؟ ما هو الباب الذي ذكر فيه الشروط؟ يعني ما هو الآن؟ اختر له. في النكاح، نعم، باب النكاح. بعد أن ذكر باب البيع الآن النكاح. طيب، الشروط في النكاح ليست هي شروط النكاح، فليفرق بين ذلك، كما مر معنا التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع. طيب، الشروط في النكاح قسمها أهل الفقه والعلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب الوفاء به ويكون صحيحا، يكون صحيحا وهو ملزم، ملزم، وإن لم يشترط الرجل ذلك الشرط في النكاح. هذا القسم هو اشتراط ما يقتضيه العقد، مثاله أن يشترط أو أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها، يقال هذا شرط صحيح، ذكره وعدمه سواء، لأنه ملزم يجب الوفاء به أو القيام به ذكر أو لم يذكر، لكن لو ذكر كان ملزما كما لو لم يذكر. وكأن تشترط المرأة، أن تشترط مثلا في العقد تقول أنا سأتزوج هذا الرجل وأشترط عليه أن يعاشرني بالمعروف، يعني لا يفسو علي، لا يضربني، لا، فالمعاشرة بالمعروف مطلوب شرعا سواء ذكرت أو لم تذكر، لأن الله عز وجل أمر به وعاشروهن بالمعروف. مثال ثالث في هذه الشروط أيضا أن يشترط الرجل على المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، يقال هذا له هذا الشرط، لأن من الحقوق الزوجية أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. هذا في باب الشروط الصحيحة الملزمة، الشروط الصحيحة الملزمة. القسم الثاني شروط تكون باطلة وفاسدة عند عامة أهل العلم، والأول القسم الأول هذا محل اتفاق، محل اتفاق، والثاني شروط باطلة فاسدة محل اتفاق أيضا يكون فيها، لا تكون معتبرة عند عامة أهل العلم. مثال ذلك اشتراط زواج المرأة بزواج أخرى بدون مهر، كأن تأتي أو يأتي الرجل فتقول المرأة لدي شرط، ما هو الشرط؟ إذا تزوج امرأة أخرى لا يمهرها، لا يعطيها مهرا، يقال هذا شرط فاسد، لأن المهر واجب أمر الله عز وجل به، فكيف يخالف حكما أمر الله عز وجل به في قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مثال ثان اشتراط الزواج إلى أجل، اشتراط الزواج إلى أجل كالمتعة، يقول أتزوجك شهرا، هذا شرط أتزوجك لكن إلى شهر، أو تقول المرأة ذلك أتزوجك لكن إلى شهر، سنة، سنتين، خمس سنين، إلى أجل، هذا الشرط فاسد وباطل. مثال ثالث: أن تشترط أو يشترط الزوج أو الزوجة أن يكون الزواج للتحليل فقط، لتحل لفلان الأول، للزوج الأول، فهذا شرط فاسد ومفسد للعقد. أما القسم الثالث، إذن القسم الأول شروط صحيحة ملزمة متفق عليها، الشروط القسم الثاني شروط باطلة وفاسدة متفق على بطلانها وعدم اعتبارها. القسم الثالث ما اختلف فيه، هل هو ملزم أو ليس بملزم، أهو فاسد أم صحيح، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث الشروط، الشروط التي وقفنا عندها هي الشروط في النكاح، الشروط في النكاح. يضاف إلى ما تقدم في بيان الشروط المختلف فيها، هل تلزم أم لا؟ المسألة الأولى: أن تشترط المرأة طلاق أختها، تشترط طلاق أختها أو طلاق ضرتها، هذه الزوجة الثانية تشترط أن يطلق الزوج الأولى، هل هذا الشرط صحيح معتبر يوفى به أم لا؟ الجواب: عامة أهل العلم على أن الشرط باطل ولا يوفى به، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وثبت أيضا عندهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. إذن اشتراط المرأة الثانية طلاق الأولى هذا لا يجوز، منهي عنه، وإذا حدث فهو باطل وليس بصحيح، والعقد يكون صحيحا، العقد يكون صحيحا وليس لها ذلك الشرط. المسألة الثانية: إذا اشترط الرجل ألا مهر للمرأة، يقول ما في معي شيء، أنا ما سأعطيها شيء، تتزوجني هكذا وإلا فما فيه داعي للزواج، اشترط هذا الشرط، في هذه المسألة قولان أصحهما: أن الشرط باطل والنكاح بلا مهر باطل. لماذا؟ أولا لأن الزواج بلا مهر يعني ليس هناك شيء من المهر، والمهر يتفاوت من حيث المنافع، انتبهوا، ليس المسألة مسألة فلوس، قد يكون المهر شيء آخر، كما في اشتراط النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يعلمها القرآن، أو يكون يعني غير ذلك مما يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لا يريد أن يقدم شيئا من المهر، لا من هذا المعنى ولا من ذاك. قال أهل العلم إن ترك المهر والزواج بلا مهر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي بلا مهر بلا شيء بلا مقابل وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، أما المؤمنون فيلزمهم المهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ولأن هذا ذريعا لأن يحلل الشغار المنهي عنه، لأن العلة واحدة لا مهر. يقول: أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني أختك بلا مهر، يعني لا أمهرها، أمهر أختك ولا تمهر أختي، يعني أنا أستبيح بضعها وأنت كذلك بدون مهر، وهذا محرم وقد كان حاصلا عند أهل الجاهلية، فجاء الإسلام بتحريمه. المسألة الثالثة: أن يشترط المرأة على الرجل أن يحج بها، فهل هذا الشرط صحيح؟ تقول: أنا سأتزوجه لكن بشرط أن يحج بي، هل الشرط صحيح أم لا؟ قولان أصحهما أنه صحيح، أن هذا الشرط صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من ذلك الرجل أنه ليس معه شيء سوى سور من القرآن زوجه بها، وعلى أن يعلمها تلك السور التي قد حفظها. وهكذا في عبادة الحج، وقد كان الحج يعني أشق وأكثر قيمة مما لو كان بتعليم القرآن. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث الشروط، وفي باب الشروط في النكاح، ذكرنا بعض المسائل من الشروط في النكاح، فمن يذكر؟ نعم، ذكرنا ثلاثة مسائل أو مسألتين. نعم، اشتراط المرأة طلاق ضرتها أو أختها. نعم، ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، وإذا كان كذلك فهذا الشرط مخالف لشرع الله، وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب، مسألة أخرى. نعم، اشتراط المرأة أن تحج مع زوجها مع الرجل، قولان أرجحهما أنه أن الشرط صحيح. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بتعليم المرأة القرآن وبما معه من القرآن. طيب، المسألة عندك يا أبا طارق. اشتراط الرجل أن لا مهر للمرأة، ما حكم ذلك؟ الشرط باطل. نعم، ما الدليل؟ أي نعم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب، يضاف إلى ما سبق المسألة الأولى اشتراط المرأة ألا على الزوج ألا تخرج من بلدها ولا يسافر بها زوجها إلى خارج بلدها، ما حكم ذلك الشرط؟ هذا الشرط فيه قولان لأهل العلم، أصحهما أنه صحيح، أنه صحيح ويوفى لها بشرطها، كما دل على ذلك حديث المسلمون على شروطهم وحديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وصح عن عدد من الصحابة هذا الأمر أنه صحيح، أن الشرط صحيح، وللمرأة أن تقيل الزوج في ذلك، لها أن تقيل، يعني اشترطت ثم أقالته في شرطها، يعني لك أن تسافر بي، لك أن تخرجني من البلد، هذا جائز وسائغ. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها ألا تنتقل منه، ثم أراد الانتقال، فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها، لها شرطها، مقاطع الحقوق عند الشروط، أي تظهر هناك الأمور مع الشروط، إشارة إلى الحديث الذي سبق ذكره: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ولأنه شرط ليس معارضا لكتاب الله سبحانه وتعالى فذلك صحيح. المسألة الثانية: أن يشترط الرجل أن تكون جميلة فبانت غير ذلك، ظهرت أنها غير هذا الأمر، أو اشترط أن تكون بكرا فظهرت أنها ثيب، فما حكم الشرط؟ وهل لهذا الرجل الخيار؟ الجواب: الشرط صحيح ومعتبر، الشرط صحيح ومعتبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها الجمال. وهكذا إذا اشترط عليها أن اشترط أن تكون من قبيلة بني فلان مثلا، اشترط أن تكون من هذه القبيلة فبانت أنها من غيرها، أو اشترط أن تكون من هذه الأسرة فبانت أنها دخيلة عندهم أو أنها ليست منهم، فهل له بعد ذلك إذا علمنا بأن الشرط مقبول ومعتبر وصحيح من قبل الرجل، هل له الخيار؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أصحهما أن له الخيار في ذلك، لأنه إذا لم يكن له الخيار في ذلك فما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم؟ وبما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أثبت الخيار للبائع في سلعة وهي دون مسألة المرأة ومكانتها، فالمرأة من باب أولى. المسألة الأخيرة بها نختم: تشترط المرأة الثيب أن يقيم ولدها معها وأن ينفق عليه ذلك الزوج الثاني. طلقت أو مات عنها زوجها الأول فأراد شخص أن يتقدم، اشترطت فقالت معي ولد، أشترط أن يكون معي في الدار والمنزل وأن تنفق عليه، إن قبل فما حكم ذلك وهل الشرط معتبر وصحيح؟ الجواب: الشرط في أصله صحيح، صحيح، لأنه غير مخالف ولا معارض لما في كتاب الله عز وجل. والرجل إن اختار ذلك ورضي بذلك الشرط لزمه ووجب عليه الوفاء به. وأما مسألة النفقة عليه فذلك راجع إذا كان يشك في أمر النفقة، فالنفقة يرجع أمرها إلى العرف. هذا باختصار وهو أصح ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بعض الشروط في النكاح، وهو تابع لمباحث الشروط، فمن يذكر تلك المسائل التي مر بيانها؟ نعم. أن تشترط المرأة على الزوج أن لا تخرج من بلدها. الشرط في ذلك صحيح ويوفى لها به، والدليل المسلمون على شروطهم. وأيضا لا أقصد يعني أيضا من الأدلة، من الأدلة محمد، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. طيب، وأيضا من الأدلة، من الأدلة، لا تذهب إلى مسألة أخرى، ها؟ قد ذكر هذا من الأدلة. نعم نعم، قال لها شرطها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال لها شرطها. طيب، من المسائل، من المسائل أن يحج بها، والشرط هذا صحيح. لماذا؟ نعم نعم، اشترط على تعليمها القرآن. طيب، الثالث، ثالثة، وينفق عليه، وهذا صحيح، شرط صحيح ولازم، طيب، لعدم مخالفته للشرع. باقية هل له خيار أم لا؟ يقال الصحيح أن له الخيار. نعم، يضاف إلى ما تقدم أن تشترط المسألة الأولى، أن تشترط المرأة زيادة على قدر المهر في مثيلاتها، على قدر المهر في مثيلاتها. ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط صحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه صحيح، وذلك لأنه داخل في مسمى المهر، والمهر ليس له حد لأقله ولا لأكثره. ويذكر في هذه المسألة الحديث السابق، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا شيء من ذاك، ويدخل أيضا تحت، تدخل هذه المسألة تحت حديث المسلمون على شروطهم، فإذا التزم بالشرط وجب عليه أن يوفي به. إذا التزم الزوج بالشرط وجب عليه أن يوفي به. المسألة الثانية: أن يشترط الأب لنفسه شيئا من مهر ابنته، يشترط الأب لنفسه شيئا من مهر ابنته، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ لأهل العلم أقوال في هذه المسألة، إلا أن أرجح هذه الأقوال أنه إذا اشترط الأب أو غيره لنفسه شيئا، لكن يذكر الأب، إذا ذكرت مسألة الأب فغيره من باب أولى. إذا اشترط الأب لنفسه شيئا من المهر فهو لابنته، أجمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يقل آتوا أولياءهن صدقاتهن ليأخذ ما شاء من المهر. وكذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. وهكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرا، منها حديث سهل ابن سعد: هل عندك من شيء تصدقها، أي تعطيها صداقا، تجعله صداقا مهرا لها؟ والخطاب أن المهر ينتقل إلى من؟ إلى هذه المرأة، لا إلى الأب، ينتقل لها أو إليها. وفي حديث أنس أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: ما أصدقتها، يعني ما أعطيتها. ففي كل هذه الأدلة تلاحظ أن المهر يوجه بتمامه وكماله إلى هذه المرأة التي تتزوج. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم شرط الأب لنفسه شيئا من هذا المهر الذي أعطي. بقي مسألة أخرى وهي مشهورة في بعض البلدان: أن يشترط الولي على الزوج أو العاقد أن يشترط في المهر عاجلا بثمن أو بقدر معلوم، وآجلا إن طلق، إن طلق أو حصل شيء يدفع من الفراق يدفع البقية كذا كذا. فمثلا لو أنه قال عاجلا سيكون بأربعمائة ألف، وإذا طلق يكون بثلاثمائة ألف، يعني يدفع ثلاثمائة ألف إضافة إلى أربعمائة. ما حكم هذا العمل؟ وهل الشرط معتبر وصحيح؟ الجواب: هناك أقوال لأهل العلم، أصحها أن الشرط صحيح، وأن لصاحب الشرط الذي اشترط ذلك لكونه من المهر، وإلا فالمسألة فيها تخفيف، المسألة فيها تخفيف. نعم. يذكر في هذا أو في هذه المسألة حديث عقبة بن عامر الذي سبق ذكره: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ولأن هذا المهر بأجمعه عاجل وآجل مجموع منهما يقال له مهر، إلا أنه خفف هذا المهر إلى مسألة طلاق إن حصل طلاق، إلى مسألة فراق إن حصل فراق، ولا شيء في ذلك، لأنه من جملة المهر وهو مما استحل به الفرج، فوجب أن يوفى به إذا التزمه. فإذا لم يلتزمه له الخيار في ذلك، إذا لم يلتزمه ليس شرطا عليه، لم يلتزم يقول أنا ما ألتزم بهذا، لكن إذا رغبت في زواجي بدون هذا الشرط المؤجل أو المهر المؤجل إن حصل الطلاق فلا بأس. كذلك أيضا لكونه لا توجد فيه مخالفة شرعية، لأن المهر يجوز تقديمه ويجوز تأجيله، لأن المهر يجوز تقديمه ويجوز تأجيله. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.